المسألة الثالثة، ذكر ابن القيم في هذه الآية، ذكر أن قوله تعالى يعدهم ويمنيهم أن من أعمال الشيطان الإيعاد والأماني. والوعد الذي ذكره هنا قال ابن القيم بأنه هو ما يصل إلى قلب الإنسان، مثل سيطول عمرك وبالتالي يسوف التوبة، وتنال من الدنيا لذتك وبالتالي يجاهر بالمعاصي، أو أنك ستعلو على أقرانك وبالتالي يفسد عليه نيته لأجل أن فقط يعلو على غيره، أو أنه بأنك ستظفر على أعدائك وبالتالي لا يراعي في قضية الظلم، أو أنه يطول أمله، أو يعده بالحسنى مع أن أفعال العبد ضلال، ومع هذا يعده بالحسنى ويعده بالتوفيق، والعبد متلطخ بالضلال والإضلال، لكن هذا من وعد الشيطان له. وأما قوله ويمنيهم فهذه تختص في جانب الإرادة، فإنه يوسوس في إرادة العبد فيجعله يتمنى الأماني الكاذبة، أو الأماني التي تضيع الوقت، أو الأماني التي لا يمكن أن تحصل له، فيشغل نفسه، يشغل العبد عن ذكر الله، ويجعله يصاب بالغفلة، فتمر على العبد ساعات وهو يتمنى الأمان الكاذبة، وتخطر عليه الأمان المستحيلة، فيضيع عليه وقته وعمره. فأصبحت بناء على كلام ابن القيم على ضوء هذه الآية الإيعاد من الشيطان والأمان أيضا من كيده. ولهذا قال ابن القيم ومن تأمل أحوال أكثر الناس وجدهم متعلقين بوعد الشيطان وتمنيته وهم لا يشعرون، يعدهم بالباطل ويمني المحال، والنفس من طبيعتها أنها تتغذى على وعد الشيطان وتمنيته لأنها أمر فيها سهولة، فهي مجرد أماني وهو على فراشه.